هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد محمد عبد الله المقيم في قرية الجبل الأصفر مركز الخنكة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: اللي من أساسيات الحياة دلوقت وما نقدرش نعيش من غيرها جوه بيوتنا حنفيات المية يا حضرات. صعب قوي نرجع لأيام جدودنا ونتعامل مع المية بنفس النظام بتاعهم، نشيلها على كتافنا من مكانها لبيوتنا. لا، الطبيعي إننا نفتح الحنفية نقوم نلاقي المية. اللي حاصل عندنا بقى في الجبل الأصفر يا حضرات غير كده خالص. المية تبقى موجودة شوية كده الصبح، نقول الحمد لله ونبدأ يومنا بسم الله، ويدوب ظهري يجي نلاقي الحنفيات تصفر وتخرج أصوات غريبة، وبعدها المية تقطع خالص. نستنى ساعة والتانية مفيش فايدة يا حضرات، والجو صعب والحر شديد ومحتاجين المية في كل تفاصيل حياتنا، لكن للأسف مفيش مية. نقعد بقى حاطين ايدينا كده على خدنا ويغلبنا النوم ولسه المية ما جاتش. بعد نص الليل ترجع لنا المية ايه سرسوب ضعيفة كده يعني. وبقالنا مدة على الوضع ده يا حضرات، ولما روحنا نشتكي للبهوات قالولنا المشكلة مش في المية اللي بتقطع يا حضرات، المشكلة في الضغط على سحب المية، والمواسير اللي واصلة لعندكو قطرها صغير محتاجة إحلال وتجديد. الله، طب وماله، ما تعملوا الإحلال والتجديد يا بيه. يا سلام، هو الموضوع سهل قوي كده، دي خطط وميزانيات ومناقصات وعمليات معقدة يا محترم. يه يه يه يه، طب وهو يعني احنا هنفضل على الوضع ده؟ ما هو لازم الماء تشتغل يا بيه. طبعا طبعا، شوف انتوا تقدموا طلب تكتبوا فيه شكوتكم، وانا هستلم الشكوى برقم وارد واصدرها برقم صادر، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. مع السلامة يا سيدي. هي دي شكوتنا يا حضرات السادة المسؤولين، وكل أملنا انكم تساعدونا، لأننا بجد تعبنا ما عندناش قادرين نتحمل. والحكاية بسيطة، زودوا ضغط المية شوية وما تقطعهاش علينا، واللي محتاج صيانة يتعمل له صيانة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.